Book 2 63 63 63 Haciendo preguntas 2 طرح الأسئلة 2 طرح الأسئلة 2 Yo tengo un pasatiempo. Yo tengo un hobby. أنا عندي هواية. أنا عندي هواية. Yo juego al tenis. أنا ألعب تنس. أنا ألعب تنس. ¿Dónde hay una cancha de tenis? أين يوجد ملعب تنس؟ أين يوجد ملعب تنس؟ ¿Tienes un pasatiempo? ¿Tienes un hobby? ¿Hal عندك هواية? ¿Hal عندك هواية? Yo juego al fútbol. أنا ألعب كرة القدم. أنا ألعب كرة القدم. ¿Dónde hay un campo de fútbol? أين يوجد ملعب كرة قدم؟ أين يوجد ملعب كرة القدم؟ Me duele el brazo. ذراعي تؤلمني. ذراعي تؤلمني. El pie y la mano me duelen también. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. ¿Dónde hay un doctor? أين يوجد طبيب؟ أين يوجد طبيب؟ Yo tengo un coche. Yo tengo un carro. عندي سيارة. عندي سيارة. Yo también tengo una motocicleta. عندي أيضا موتورسايكل. عندي أيضا موتورسايكل. ¿Dónde está el aparcamiento? أين يوجد موقف سيارات؟ أين يوجد موقف سيارات؟ Yo tengo un suéter. عندي سويتر. عندي pullover. Yo también tengo una chaqueta y unos pantalones vaqueros. Yo también tengo una chaqueta y unos blue jeans. عندي أيضا جاكيت وبنطلون، بنطال، جينز. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. ¿Dónde está la lavadora? أين الغسالة؟ أين الغسالة؟ Yo tengo un plato. معي صحن، طبق. معي صحن. Yo tengo un cuchillo, un tenedor y una cuchara. معي سكين شوكة وملعقة. معي سكين، شوكة وملعقة. ¿Dónde están la sal y la pimienta? أين الملح والفلفل؟ أين الملح والفلفل؟